القاهرة تقدم. سيداتي، آنساتي، سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا وموعد مع مذيعة. الخميس الماضي الموافق 9 يناير 2025 رحلت عن عالمنا الإعلامية القديرة، مذيعة التلفزيون الشهيرة، الأستاذة القديرة ليلى رستم، التي أثرت مكتبة التلفزيون المصري والتلفزيون اللبناني أيضا بأجمل اللقاءات والحوارات التلفزيونية المتميزة جدا مع كبار مشاهير الفن والأدب والسياسة. معكم سوزان حامد، مذيعة ورئيس قطاع القنوات الإقليمية سابقا. دايما بنقول إن الشيء الثمين بتزداد قيمته بمرور السنين، ودايما لما كنت بتذكر حلقات برنامج عالم الشهرة واللي كنا بنسجلها أنا وفريق العمل مع كبار المشاهير والأدباء والرياضيين، وأتسئل إيه الحلقة اللي انت بتعتزي بيها، بتذكر على الفور حلقة التلفزيونية الماهرة الراحلة ليلى رستم. ليه بقى؟ لأن ليلى رستم وضعتني في اختبار يعني كان قاسي جدا، إنه قالت إنه لازم أشوف المذيعة اللي هتعمل معايا اللقاء، ألتقي بيها وأقعد معاها وأتكلم معاها وأشوف أنا هقدر يعني أسجل معاها ولا لأ. وأنا اعتبرت ده اختبار في لجنة رئيستها ليلى رستم. رحت قبل اللقاء بيوم واحد أنا والمعدة، والتقينا بيها وقعدت أتكلم، وحصل ألفة بيني وبينها حقيقي، وحسيت قد إيه هي متواضعة، حسيت قد إيه هي تلقائية وجميلة ومثقفة، وتاريخها الإعلامي ومشوارها الإعلامي جميل ومشرف، وهي أيضا بتتمتع بحضور طاغي وثقافة عالية ونطق للكلمات لا يخطئ أبدا. بالفعل رحنا وقعدنا، وفعلا قررت إن هي فعلا هتعمل التسجيل تاني يوم، وفعلا رحنا تاني يوم وسجلنا معاها. وأنا نفسي فوجئت بأنها كانت في فريق التمثيل في بدايات يمكن متشابهة إلى حد كبير مع بداياتي الإعلامية. أنا كنت حاسة إن هي مثلي الأعلى، يعني المذيعة الكبيرة وافقت على إجراء الحوار مع المذيعة الصغيرة واللي هو أنا. إحنا بننتمي لهذا الصرح العظيم ماسبيرو، مبنى التلفزيون المصري، اتعلمنا فيه الكثير من الحضور والتلقائية وانتقاء الألفاظ واختيار الموضوعات الهادفة، محاورة الضيوف بكل احترام وتواضع. كان في مثل عليا كتيرة جدا يمكن حوالينا من الإذاعيين والتلفزيونيين الكبار اللي تتلمذنا على أيديهم، لكن الحقيقة كانت ليلى رستم مدرسة مستقلة بذاتها. يمكن أشد انتباهي في الحوار أنه لما كلمتها عن الفنانين وأنه أنت التقيتي حضرتك بعبد الحليم حافظ وبأم كلثوم، ووقفتني وقالت لي أنت شايفة أنه هم دول بالنسبة لي الاهتمام كله للفنانين؟ لا بالعكس، أنا التقيت أيضا بأدباء كتير زي نجيب محفوظ، زي إحسان عبد القدوس، زي يوسف السباعي، عباس العقاد، وأيضا عميد الأدب العربي طه حسين. يعني دي محطات في حياتي مش ممكن أبدا أنساها أبدا، لأن هي كانت بتعتبر أنه ده كان فعلا بالنسبة لها يعني محطات كبيرة قوية وهامة جدا في مشوار ليلى رستم. يمكن من أول ما التقيت بها أخذت على عاتقي أن المذيع المجتهد هو اللي حيصل لقلوب مشاهديه، أن المذيع المثقف اللي ما بيكتفيش أبدا بسكريبت مكتوب لي يقراه، وممكن يبقى مش عارف إيه خبايا هذا السكريبت، لكن لو دور ونقب وبحث عن موضوعاته أو عن ضيوفه هيجد الكثير والكثير من المعلومات الهادفة. الحقيقة دايما بأكد أن المذيع المعد هو أنجح مذيع. التواضع والإنصات للضيف وعدم مقاطعته من سمات المذيع الناجح. طبعا بيمر الزمان وبترحل ليلى رستم تاركة إرثا إعلاميا كبيرا لمذيعة تركت بصمة كبيرة في حياة مشاهديها، وتذاع حلقة برنامج عالم الشهرة مرة أخرى، وبتلقى مشاهدة واهتمام كبير من المشاهدين. وأنا عمري ما أنسى أبدا أن في صحف كتيرة وأقلام نقاد كتبت عن هذه الحلقة، حلقة عالم الشهرة إخراج عصام الأمير. أنا بتذكر هذا البرنامج بكل الخير، وبتذكر هذه الحلقة أيضا طبعا بكل الاحترام والتبجيل لهذه المذيعة اللامعة والإعلامية الرائعة اللي بعتبرها مثل أعلى لي. مع لميا ابنة التلفزيونية الكبيرة ليلى رستم. أهلا بك يا لميا. أهلا وسهلا. تقولي لي لميا، أنت في سنة كام؟ تانية ثانوي علمي. تقولي لي أنت إيه رأيك في ماما؟ كمذيعة. كمذيعة وكأم وكل حاجة، تقولي لي رأيك فيها عموما يعني. طبعا الحقيقة أنا متعلقة بمامي جدا يعني. كمذيعة يعني بشوف لها لقطات ساعات من وقت لآخر على التلفزيون بيجيبوها، كانت خفيفة الظل حقيقة. وبرامج عشان ماما؟ لا لا لا لا بجد والله، وهي حتى في البيت كده برضو في خفة الظل دي، يمكن الناس ما تتوقعهاش، بس كمذيعة لا حقيقة كانت لذيذة جدا، وطبعا على درجة معينة من الثقافة وكده. تتمني تبقي مذيعة زي ماما؟ لا الحقيقة، هو بصرف النظر عن رأيي فيها كمذيعة، لا أنا ميولي علمية أكتر يعني. نفسك تطلعي إيه مثلا؟ نفسي أشتغل في بنك. إيه دايما النصايح اللي ماما دايما توجهها لك؟ دايما طريقة كلامي أنائي ألفاظي دي من مقاومة المذيعة برضو، لاختيار الألفاظ ومخارج الألفاظ والتركيز عليها. دايما بتقولك كده؟ دايما بتعملي ملاحظات على الحكاية دي يعني، ما بتسمع جيلي وكده بيكلموا ازاي يعجبهاش؟ لا فبتصعد، فمش عايزاني أنا يعني. يعني مثلا في بعض التعبيرات مثلا هي مش مستظرفها؟ زي ايه؟ مثلا اما اجي اقول ماشي تقولي لا اسمها وهو كذلك. لو دخلت مثلا انا بتكلم بالعربي، لو دخلت كلمه فرنساوي او كلمه انجليزي، طب دي مرادفها ايه بالعربي يا لميا؟ احنا بنتكلم عربي لازم الحديث يفضل بالعربي كده. بتنتمي لجيل الكثيرات من المذيعات في التلفزيون، لكن دائما اسم ليلى رستم مرتبط بالمذيعات سلوى حجازي واماني ناشد. عايزين نعرف من حضرتك سر ده ايه؟ ربما لانهم غابوا عننا في ظروف الحقيقه كانت مفزعه يعني، غابوا هما في عز شبابهم. بماذا تتميز كل من سلوى حجازي، اماني ناشد، وليلى رستم؟ ليلى رستم ما اعرفش اتكلم عن نفسي يعني دي. يعني هنعمل شبه مقارنة ما بين الثلاثة. هو سلوى كانت الرئة في شكل إنسان، وفي يمكن بعض لقطات بتطلع لها في المناسبات. رئة أولا كان في صوتها، والصوت كان ينطبق على الشخصية، كان إنسانة رقيقة جدا ومرهفة الحس، وكانت شاعرة ولها ديوان شعر بالفرنساوي والترجم ما أعرفش. وأماني كان شخصية قوية، كان جام الإذاعة أساسا يعني، كان إذاعية قبل ما تكون تلفزيونية، زي هند أبو سعود كان جاي من الإذاعة برضو يعني. وأماني كانت مجتهدة قوي، وده مهم قوي الاجتهاد ده، ما هو الاجتهاد هو سبب النجاح يعني. أي إنسان يكسل أو يعتبر نفسه أنه بقى شاطر خلاص انتهى يعني. كانت دؤوبة قوي يعني، تجري ورا العمل، تغير على عملها قوي قوي، نشطة فيها الديناميكية، ديناميكية عظيمة. أنا ما كانش عندي الديناميكية دي بقى. لا نقول مميزات ليلى رستم بقى. انا بفكر، انا انسانه تعبه نفسها بالتفكير بس مش اكتر منك، وما جابش نتيجه التفكير ده غير انه تعبني وتعب اللي حواليا. الاستاذ يوسف ادريس مره وانا بعمل له حديث، طبعا كنا متفقين على بعض الاسئله، فاتفقنا، وبعدين انا خرجت شويه عن النص وحاورته في حاجات كده، بس لقيته سكت كده، بص الكاميرا، الست دي بتفكر، مش بتفكر حقيقي. قلت له انا ابيض ستوب، وشلناها في المونتاج، بس كان مبسوط انه قدامه ست بتفكر. قلت له بعدين انا بقى يعني بقى لي مده طويله على الشاشه، بقى التفكير كمان اتثقل مع الخبره، فحتعبك شويه. مستمعينا الاعزاء، الحقيقه ان من حظي سعيد ان الصدفه جمعت بيني وبين الاستاذه القديره المذيعه الشهيره الاستاذه ليلى رستم، لاحظى بلقاء خاص هو اللقاء الإذاعي الوحيد لها عبر أثير الإذاعة المصرية. وكتير من الأصدقاء اللي عارفين عن هذا اللقاء كانوا حابين جدا يعرفوا كواليس هذا اللقاء. الحقيقة إن قابلت الأستاذة ليلى رستم في أحد فنادق القاهرة في ليلة من ليالي صيف 2008، وفي هذه الليلة وصلت في وقت مبكر جدا لأجد في اللوبي سيدة جميلة رقيقة أمامها عصير برتقال، وكانت بتجلس بمفردها. لما بصيت عليها فوجئت إنها الإعلامية القديرة الأستاذة ليلى رستم، فطبعا توجهت إليها فورا دون تفكير، ودار الحوار التالي: مساء الخير مدام ليلى. لقيتها بتقولي: إيه ده، انت عارفاني؟ قلت لها: طبعا، حضرتك الأستاذة والإعلامية الكبيرة ليلى رستم. قالت لي: بس انت صغيرة جدا، يعني ما توعيش على برامجي. قلت لها: فعلا انا صحيح ما كنتش بشوف برامج حضرتك، لكن كنت بسمع كتير عن حضرتك، وشفت لحضرتك اكثر من لقاء تلفزيوني كان اشهرهم لقاء بيذاع باستمرار مع الفنان احمد رمزي، لما سألتيه عن سر السلسلة اللي دايما بيرتديها. ده غير ان احنا في بيتنا والدي ووالدتي محتفظين بمجلات كتير جدا كان فيها صور لحضرتك، وعلشان كده انا عارفة صورة حضرتك كويس جدا، وعارفة كمان معلومات كتير جدا عن حضرتك. قالت لي: فعلا ده شيء غريب. بعدها بدأنا في حديث طويل وجميل جدا عمري ما هنساه. خلال الحديث عرفت منه أني مقدمة برامج في الإذاعة، وتحديدا إذاعة البرنامج العام، وأني هكون في منتهى السعادة لو وافقت أني أسجل معها حوار. فردت علي وقالت لي: أنت جريئة جدا، عايزة تحاوري ليلى رستم مرة واحدة؟ قلت لها: الحقيقة ده شيء يشرفني جدا. قالت لي: علشان تحاوري ليلى رستم لازم في البداية أقيمك، وما تزعليش مني لو رفضت. قلت لها: أنا على أتم استعداد لتقييم حضرتك، ومش هزعل أبدا لو رفضتي، لكن أنا متأكدة أن تقييم حضرتك هيكون لصالحي. وبدأت تتحدث في عدة موضوعات، وتجاذبنا أطراف الحديث. وبعدين لقيتها بتبصلي باستغراب وبتقولي: غريبة، انت شكلك صغير جدا وما يوحيش أبدا أنك على دراية بكل الأمور اللي اتكلمنا فيها دي. وفي اللحظة دي فوجئت بالأستاذ الكبير الصحفي القدير الأستاذ الراحل لويس جريس، وطبعا عرفته، وعرفت أنها كانت في انتظاره خلال الفترة اللي اتكلمنا فيها مع بعض. وفوجئت أنها بتعرفه بيا وبتقوله: الجميلة دي اسمها رشا أنور، مذيعة في الإذاعة. تصور يا لوس أنها عارفاني. أنا اتفاجئت أنها عارفاني، واتفاجئت أكتر أني لقيتها جريئة وعايزة تحاور ليلى رستم. ابتسم الأستاذ لويس جريس وفضل يتكلم ويسألني عن أحوال الإذاعة، والكلام أخذ بعضه لحد ما فات من الوقت ساعة كاملة. ساعة كاملة في حلم جميل مع الأستاذة القديرة ليلى رستم والأستاذ القدير لويس جريس. الأستاذ لويس جريس كان معاه كاميرا التقط لنا صورة، وكمان طلب من أحد العاملين بالفندق التقاط صورة لينا إحنا الثلاثة، والحقيقة أني سعيدة جدا بالصورة دي. طبعا أخذت رقم الأستاذة ليلى رستم وقالت لي: إحنا بينا تليفون ومعاد هنتكلم فيه تاني علشان بعدها أحدد إذا كنت فعلا هسجل معاكي ولا هعتذر. قلت لها: تمام. وبقيت مبسوطة جدا إن رقم الأستاذة ليلى رستم بقى على موبايلي. وبعد يومين اتصلت بالأستاذة ليلى رستم ولقيتها لسه فاكراني. كنت سعيدة جدا، والحقيقة إنها كانت سيدة جميلة ولطيفة جدا. قدمت لي دعوة إني أزورها في بيتها في المهندسين. رحت وأنا في قمة السعادة. أول ما دخلت بيتها قالت لي: إحنا مش هنتكلم دلوقتي في حاجة، أنت دلوقتي هتدوقي أحلى عصير برتقان بالجزر مع قطعة الكيك اللي برضو بالبرتقان، أنا اللي عاملهم بإيدي. كنت سعيدة جدا جدا إن العصير الجميل ده بإيدين الأستاذة الجميلة ليلى رستم. وبدأنا نتكلم في حاجات كتير، وبعد بقى الانتهاء من العصير والكيك الجميل والحديث الطويل اللي اتكلمت فيه عن فوائد العصير، وإن احنا لازم نشرب الحاجات الطبيعية وبلاش المعلبات وبلاش أي حاجة ما تتعملش في البيت، وحديث كان في منتهى الرقة والجمال والعذوبة والبساطة، لدرجة إن كتير قوي كنت بنسى إن أنا قاعدة مع الأستاذة القديرة ليلى رستم. بعدها لقيتها محضرة ألبوم صور كان في صورها من وهي طفلة صغيرة. قالت لي: أنا هفرجك على الألبوم ده يا رشا. عارفة ليه؟ قلت لها: ليه؟ قالت لي: لأن أنا خلاص وافقت أن أنت تسجلي معايا الحوار اللي أنت عايزة. أنت عايزة تسجلي عن إيه؟ قلت لها: الحقيقة أنا طماعة، أنا عايزة أسجل عن قصة حياة حضرتك. قالت لي: يبقى البداية الصح فعلا هتكون من ألبوم الصور ده. ألبوم كان شكله جميل، من الألبومات اللي من زمن بعيد قوي، في صور جميلة كانت أبيض وسود. أول ما فتحت الألبوم وريتني أول صورة لها، قالت لي أنا بعتز وبحب الصورة دي. الصورة دي أنا متذكراها إلى الآن، كانت صورتها وهي صغيرة وكان شعرها أسود وتقيل، وكانت عاملة قصة كده شبه قصة شعر فيروز ونيلي في السن الصغير ده، وكانت بصة كده في اتجاه الشمس وقالت لي بصي الصورة دي ليها معزة عندي، مش بس علشان أنا كنت طفلة جميلة فيها، لكن الصورة دي أنا بسببها فزت كملكة جمال للأطفال، معزة عندي مش بس علشان أنا كنت طفلة جميلة فيها، لكن الصورة دي أنا بسببها فزت كملكة جمال للأطفال، معزة عندي مش بس علشان أنا كنت طفلة جميلة فيها، لكن الصورة دي أنا بسببها فزت كملكة جمال للأطفال. ذكريات كتير قوي، إن شاء الله يجي وقت وأحكيها لحضراتكم، لكن دلوقتي علشان وقت البرنامج إيه رأيكم نسمع مع بعض ونتذكر برنامج المراية المسحورة مع الإعلامية القديرة الرائعة الراحلة الأستاذة ليلى رستم. هنا القاهرة، المستمعين والمستمعات جايبين لضيوفنا مرايات المراية المسحورة، قصص في حياتي محفورة. المراية المسحورة، إعداد وتقديم رشا أنور. مرايتنا المسحورة لما بيقف قدامها ضفنا بتاخده من مكان لمكان ومن زمان لزمان، مش بس مرة واحدة، 5 مرات، وبعدها ترجع المراية لأصلها. وضيفة المراية المسحورة النهاردة الإعلامية القديرة ليلى رستم. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا رشا. مدام ليلى جاهزة تقفي قدام المراية المسحورة؟ جاهزة. تفضلي حضرتك. المراية المسحورة، يا ده زمان، ده زمان، الموضوع ده قديم. طفلة جميلة عمرها 3 سنين، يمكن 3 سنين ونص، شعرها أشقر، عينيها عسلي، بتجري على الرملة ماسكة جردل يبدو انه اكبر منها، وبتتكعبل في الرملة وتقوم، وحواليها صحفيين كتير قوي. هي ما تعرفش انهم صحفيين، لكن هم كانوا صحفيين بيصوروها. اتضح ان هي انتخبت اجمل طفلة في بلاجات اسكندرية، وده كان تقليد عاملة جريدة مجلة اسمها ايماج دي كان جريدة فرنسية، فكل سنة يعملوا انتخاب ملكة احلى طفلة على بلاجات اسكندرية. ففي هذا العام لولي رستم اللي هو حضرتي كسبت بأغلبية 92%. دلوقتي أنا شايفة ده مشهد تاني، يبدو أنه متعلق بالمشهد الأول، بس ده في البيت مش في البلاج، واللي أنا شايفهم دول ناس تانيين مش مصورين ولا في إيدهم كاميرات، دول شايلين علب كبيرة وهدايا وعمالين يفتحوا في العلب وفي الأشرطة، وتطلع عرايس وتطلع أطقم صيني للعرايس على قد العرايس. اوه ده ايه ده؟ ده طقم للبلاج خاص بيا على مقاسي، صغير زغنون على قدي بالقش الأخضر. يا سلام، ده أنا بقيت في حالة مش طبيعية، أنا لازم إنسان مهم قوي عشان يقدمولي الهدايا دي كلها. هل هذا الحدث فضل صداف أعماق ليلى رستم إلى أن أصبحت مذيعة مشهورة؟ أنا عمري ما حبيت الأضواء، والحقيقة حبيت الكتابة مش الأضواء، وده بعدين في مرحلة أخرى، لكن الأضواء ضايقتني، بس دي مرحلة مهمة طبعا ما أقدرش أتنكر لها، يعني دي مرحلة التلفزيون جت بعد كده بكتير. شايفة إيه مدام ليلى دلوقتي؟ أنا شايفة ميدان التحرير والجامعة الأمريكية، وهنا بقى حقف وحزن شوية كأني واقفة قدام النصب أو النصب تسكاري أو حاجة زي كده، لأن هي انتقلت دلوقتي مش إلى رحمة الله، وإنها انتقلت إلى ما يسمى التجمع الخامس، بقت جامعة كبيرة أوي أوي أوي قد الموجودة في ميدان التحرير 10 مرات. أنا شايفة كأني مش في القاهرة، ودي كانت الحقيقة. الجامعة الأمريكية كانت أمم متحدة مصغرة، كانت تجمع أجناس العالم كلها، يعني كنا 500 طالب، تتصوري بس 500 طالب، في ذاك الوقت في الخمسينات أو آخر الخمسينات، وكان فيهم 17 جنسية. يعني أنا عرفت يمكن 3-4 أجناس، لكن 17 جنسية في جامعة واحدة كانت فعلا تجربة غريبة من نوعها. ده أنا شايفة نفسي على مسرح إيورت ميموريال هول، اللي هو مسرح الجامعة الأمريكية. الستائر الحمراء الكبيرة حلوة دي بتتفتح، والمشهد هو واحدة ست عجوزة قاعدة على كرسي هزاز ولابسة شال كده بتتدفى بيه، وشعرها أبيض خالص ومغيرة صوتها. وده أنا بمثل دور ميسيس بازبي. مسرحية من فصل واحد ساعة. والله المراية دي بتفكرني بحاجات كتير الواحد نسيها. مظبوط، أنا شايفة ده مشهد غريب. أنا شايفة عمي ووالدي قاعدين جنب مدير الجامعة والأساتذة كلهم في الصف الأول بيشاهدوا المسرحية. ربع ساعة فاتت، وبعدين وطى عمي زكي بيه رستم، أنا دايما أقوله زكي بيه لأنه كان بيه حقيقي على فكرة، قال هي يا عبد الحميد يا أخويا، هي ليلة هتطلع إمتى؟ أنت قلت لي مسرحية من فصل واحد، والفصل يعني بقى له ربع ساعة. قال له ليلة ليلة على المسرح من ساعة ما اتفتحت الستارة يا أبيه، ما هي الشخصية الرئيسية وهتفضل على المسرح لحد الآخر. سكت وراح حاطط رجل على رجل، وحط كوع إيده على رجله اليمين وابتدى يبحلق. والدي بيراقبه كده بشويش بشويش، قال اليوم مش فايت. عارفها؟ قال له هي الجدة؟ قال له ايوه يا ابي. هي دي خدت عليها موشح بعد كده 3 ساعات في البيت. اودي وشي فين من الناس؟ اعمل ايه عشان ما اخليش خصوم السياسيين يستغلوا جريمتك البشعه دي ضدي ويسقطوني في دايرتي؟ ولما يتشكل البرلمان الجديد ما بقاش نائب، ما بقاش وزير. كان لازم ده يحصل قدام الناس، كان لازم تعرفوا الناس. الفنان زكي رستم كان صارم في الحقيقة زي ما كنا بنشوفه في الأفلام. هو زي ما بتشوفيه في الأفلام، النظرة بتاعته تخلي الدم يتجمد في عروقك. كان يتضايق قوي قوي منه، حتى أن حد يجيب سيرتي في الجرايد يعني، حتى أو تطلع صورتي على المجلات. كان يتكلم في التليفون، يكلم والدتي وزعق لها وزعق لوالدي، إزاي ليلى تطلع صورها ليه؟ إيه يعني إيه بنت ناس تطلع صورها في الجرايد ليه؟ يعني هو بالنسبة له مجرد ان تطلع صورتي في الجرايد دي حاجة كانت بتضايقه. يعني نقدر نقول مدام ليلى لولا زكي رستم لأصبحت ليلى رستم من نجمات السينما المصرية؟ اكيد لا، اكيد لا، لان السينما كانت ممنوعة على كل البنات اللي من الطبقة بتاعتي. ما كانش في بنت من الطبقة البرجوازية تروح تمثل ابدا يعني، انا اسفة بقول كده يعني، بس ده الواقع يعني. التمثيل ما كانش مسموح، كان غير مرغوب فيه نهائيا للرجل وللبنت. ده لا يعني ان ما حصلش ان في بنت من البرجوازية المصرية ما مثلتش، لا، في ناس مثلوا لكن كان مغضوب عليهم من اهلهم. انا فاكرة مدام ممثلة المسرح الكبيرة مدام لويس جريس الله يرحمها، مدام سناء جميل، سناء جميل لما حكت ان هي اهلها حتى لما حبوا يشوفوها على المسرح جم وهي عرفت ان هما موجودين وخرجوا من غير ما يشوفوها، يعني حب الاستطلاع جابهم عشان يشوفوها بتعمل ايه بالظبط على المسرح ده، مهم ناس صعيد. شافوها وخرجوا من غير ما يسلموا عليها. ولما توفت بيقول لي الاستاذ، وبيقول للكل كان بيقولها في التلفزيون، الاستاذ لويس جريس عمل اعلان قال انها توفت وعلى اهلها ان يتقدموا عشان يشوفوا حكايه الميراث، واستنى شهرين ان حد يجي ما حدش جه. يعني بيقطعوها حتى ما بعد الموت. شوفي، ما هي الحكاية مش ليلى رستم بس، حكاية ان الدنيا كانت كده، العالم كان كده، التفكير كان كده. عايز اقول القيم كانت مختلفة. شايفة ايه دلوقتي يا مدام ليلى؟ شايفة ان انا راجعة من الجامعة. اوه مساء الخير يا دتي يا حبيبتي، قالت لي جالي الجواب كبير شكله كبير كده. رحت فتحت الجواب لقيت جامعة نورث ويسترن بعتالي منحة وبتقولي انتي فزتي بالمنحة دي ما بين عدد كبير قوي قوي، وانتي وبنت تانية من شيلي سنة ونص قدروا تعملوا فيهم ماجستير، واذا ادائكم كان عظيم ممكن قوي نخليكم تكملوا دكتورة. بقيت اتنطط حوالين السفرة واتنطط كده وماسكة الجواب اقول رايحة امريكا رايحة امريكا. ما عمري ما فرحت كده ابدا. اكبر فرحة في حياتي كانت هي دي. ولا فرحة الزواج ولا فرحة الإنجاب. لا الزواج ما كانش فرحة. انتوا بتسموا الزواج فرحة ليه؟ يعني بيبقى انتقال كده من مرحلة لمرحلة بفرحة زواج. البنات يعني لا تسمحوا لي الزواج مش فرحة، ده يعني زي ما تقولي خطوة عادية في حياة الانسان بيخطيها من خطوة لخطوة، يعني زي الانجاب يعني اهو جه طفله خلاص بعد كده هيحبه وحيشيل همه. لكن يعني الفرحة الحقيقية اللي انا فرحتها هي كانت وصول هذا الجواب من جامعة نورث ويسترن. دلوقتي انا شايفة الشجر كله بألوانه المختلفة من البني الداكن الى الاصفر الفاتح، عامل سجادة ما بين البيت وما بين الكلية، حاجة متعة. وبعدين الشجر كله نازل منه، السنداب جاي ياكل من ايدينا، وانا ما كانش معايا حاجة. قالوا لي لا بكرة تفوتي على السوبر ماركت تجيبي شوية لوز وبندق عشان تأكلي السنداب، احنا لازم، هو نازل من الشجر ليه؟ لانه جعان فلازم نأكله. شوف الرفق بالحيوان. قلت لهم انا على العموم انا عضو في جمعية الرفق بالحيوان في مصر، يعني انا احنا بنرفق بالحيوان جدا، لكن يعني مش السنداب ومش بناكله لوز وبندق. بيني وبين نفسي بقول اصل برضو الرفق بالحيوان بيختلف من بلد لبلد. وبعدين لاني كنت في جمعية الرفق بالحيوان كنت بشوف يا عيني ظهر الخيل المسلوخة وظهر الحمير اللي خلاص عضمها ابتدى يطلع من كتر ما بيشيلوها حاجات اكتر من طاقتها، من كتر الضرب. والضرب طبعا يحط عليها البردعة وهي متعطمة ورا، واشيل البردعة واحط صبغة شوت وهم عمالين يوزعوا البندق واللوزع. تجربة السفر لأمريكا والدراسة هناك أضافت إيه لليلى رستم؟ والله خلتني أتواضع جدا، لأن أنا كنت كده برضو كنت شايفة نفسي شوية، يعني بقوا عامل زي الأميرة في البيت، المراية بقى شايفاني وأنا مش عارفة بس أسلق البيضة إزاي. قالوا لي تحطي المية على النار لما تغلي، قلت لهم هي بتغلي إمتى؟ الظرف في الأمريكان عمرهم ما يضحكوا عليك أبدا، يعني يقولوا طيب هي عمرها ما دخلت مطبخ، عندها ناس بتبخلها وناس بيغسلوا الصحون، ما تعرفش يعني ايه تغسل صحن وما تعرفش يعني ايه تطبخ. فجم بنات فرنسيات معانا في البيت اللي احنا فيه كله بيطبخوا كويس قوي، الساعة 6 ما يرجعوا من المدرسة من الكلية يقعدوا يطبخوا، انا بقى انزل لهم اتسحب كده اشوف هما بيعملوا ايه. بصوا لي تعالي ما مش مفروض تبصي لحد هو بيعمل حاجة، اولا كل واحد يخلي باله من شغله ما يبصش لحد، بس انا عايزه اتعلم لان الدكتور قال لي لو خسيتي اكتر من كده انا هروحك مصر الشهر الجاي. الوالده سابتك تسافري من وهي عارفه انك مش بتعرفي تطبخي او مش هتعرفي تتعاملي؟ طبعا الوالده هي اساسا ما تعرفش تطبخ، في طباخين في البيت يعني، لكن بتعرف مبادئ الطبيخ. وموقف الوالد وافق بسهوله على السفر؟ والدي خريج جامعة كامبريدج وعاش سنوية يعني من عمره 16 سنة لحد 28 سنة، وعقله كان متفتح، هو مش دلعني إنما هو اداني فرص حياتي كلها، يعني سابني أختار. كل صباح ويوم النور بسلي تمام زي السيما التلفزيون، ظهوري على شاشة التلفزيون في وقت ما كانش فيه أكتر من 4-5 مذيعات ومحطتين، والإرسال يبتدي 9 صباحا ينتهي الساعة 1، وإلى اللقاء في الرابعة بعد الظهر وينتهي الساعة 12، تصبحون على خير نلتقي غدا الساعة 9 صباحا. وموعدنا الآن سيداتي سادتي مع نجم الشاشة خفيف الظل والمحبوب الأستاذ أحمد رمزي. إيه حكاية القميص اللي أنت دايما فاتحه ده؟ مش فاهم حكاية القميص دي، اللي زرار من فوق زرار من تحت وبتاع مش عارف، كل واحد عمال يكتب لي شوية، يعني إيه فيها إيه دي؟ أنت مش شايف إن في حاجة غريبة؟ لا يعني أنا شايف إن هي حاجة غريبة شوية، والسلسلة كمان. السلسلة لا، السلسلة دي حاجة بقى شخصية يعني. حاجة لطيفة أوي يعني. خرزة زرقاء؟ خرزة عشان العين. عشان العين انا ما صدقتش في العين، بس بخاف من الحكايه دي يعني. في بحط يعني حطت الخرزه الزرقاء دي عشان الناس ما تحسدكش فعلا. مقتنع يعني بالحكايه. هو بيني وبينك مش انا اللي حطيتها اصلا. مين يعني؟ سر؟ لا مش سر، المدام يعني هي اللي ثاني كده عشان خايف عليا انا. يا اختي علي. ده نجمك المفضل، كان 3 سنين قدمته 3 سنين، كان بيطلع يوم الاربعاء مساء 160 حلقة 165 حلقة، يعني لما يطلع كل يوم كل أسبوع معناتها 52 حلقة في السنة. استضفتي مين خلالها يا مدام ليلى؟ كل الأدباء، ابتداء من طه حسين مثلا، طه حسين وكل الأدباء اللي حواليه اللي انت كنت شايفاهم، وبعدين يوسف السباعي، إحسان عبد القدوس، ناس مهمة يعني، وكبار الأدباء وكبار الصحفيين، مصطفى وعلي أمين عملت عليهم حلقة تجنن، لأن علي ومصطفى أمين كانوا توأم زي ما أنت عارفة، ويشبهوا البعض، وصوت واحد وشكل واحد ونبرة واحدة، وكانت حلقة دمها خفيف قوي، لأن إحنا اتفقنا على لعبة، قلنا الأسئلة الموجهة لمصطفى بيه هيجاوب عليها علي بيه، والأسئلة اللي موجهة لعلي بيه هيرد عليها مصطفى بيه، ونشوف هل حد من الجمهور هيفقس الحكايه. مش بس الجمهور ما فقسش الحكايه، انا نفسي في الاخر اتلخبطت. ابص لمصطفى بيه يا علي بيه، وبعدين رحت قلت لهم والله انا ما بقتش عارفه مين مصطفى بيه ولا علي بيه، معلش الى اللقاء الاسبوع الجاي. ونزلت التترات وكانت طبيعيه جدا. المهم الواحد في التلفزيون يبقى طبيعي، ما يبقاش يالف لنفسه شخصيه يعني. لو قلت لحضرتك اوصف لنا ليلى رستم المذيعه، شايفاها ازاي؟ والله شايفة بنت لطيفة كده، مش يعني عادية، يعني مهتمة بشغلها يعني، مثقفة متعلمة يعني، تحس انها كنت جادة في اللي بعمله، واذاكر كويس الشخصية اللي حقدمها، خاصة لو كانت من كبار الادباء يعني. وانا ما كنتش مهتمة قوي يعني بشكلي وبتسريحتي وبهدومي، لا انا ولا سلوى حجازي ولا اماني ناشد ولا همت مصطفى ولا سميرة الكلاني ولا كل اللي كانوا موجودين اياميها. احنا كنا في عهد الاشتراكيه يعني، لو طلعتي كل يوم بفستان شكل وبتسريحه شكل يبقى ينظر لك نظره انك انت ست يعني عندك فلوس كتير، يبقى تاني تالت يوم يمكن يأمموك يعني، وبعدين ناخد 25 جنيه في الشهر يعني. كنا مستمتعين قوي قوي بالتجربه دي، وكنا حاسين باهميه الجهاز يعني، ان الجهاز ده هو جهاز ممكن يلعب دور مهم قوي قوي في تشكيل الراي العام، وفي توصيل المشاكل اللي بيعاني منها الناس للمسؤولين، وتوصيل المخططات الحكومية إلى الشعب وإقناعه بها، لأنه إذا لم يقتنع بالمخطط ده مش هينجح المخطط. فده كان مطلوب مننا في الفترة دي، وكانت فترة انتقالية طبعا، عبد الناصر جه بانقلابات اجتماعية رهيبة وخطيرة جدا وتاريخية، فكان علينا إحنا كإعلاميين أن إحنا نشرح للجمهور إيه اللي بيحصل، وإيه دورهم، إيه المطلوب منهم، وإيه الخدمات اللي هم يحبوا تصل لهم عشان نوصلها للمسؤولين. شايفة إيه دلوقتي يا مدام ليلى؟ أنا قاعدة لوحدي في الأوضة، في أوضة النوم بتاعتي، ومذهولة، قاعدة مذهولة، حتى راسي بين إيدي ومذهولة، لا بعيط ولا حاجة، بس في حالة ذهول. ليه بقى؟ كنت خارجة من السفرة، تليفون ضرب، قالوا مدام ليلى رستم موجود؟ ايوه انا يا فندم. كنت في التلفزيون وكانوا كنت معروفه يعني. قال لي انا فلان الفلاني من الاهرام قسم الحوادث، خير ان شاء الله. قال لي حضرتك مش اخت الكابتن نبيل عبد الحميد رستم في مصر الطيران؟ قلت له ايوه انا اخته. قال لي انا اسف قوي اقول لك الخبر ده. قال لي احنا بلغنا دلوقتي جت التيكرز الاسوشيتد بريس يونايتد بريس كلهم، في طياره مصر الطيران المتجهه الى بومباي في الهند سقطت في المحيط، وقالوا الاسامي اللي موجوده هم كلهم راحوا، كل اللي فيها نزل في المحيط. انا متاسف ان انا بقول لك كده، ما عرفتش اقول ايه، بس قلت له على العموم انا اشكرك عشان احضر اهلي للخضه دي، ما يعرفوهاش من الاخبار بكره. قفلت السكة ورحت قاعدة. يكونش حد بيضحك عليا، يكونش حد بيهزر هزار بايخ، بس ده يبقى بايخ. بس ده قالي اسمه والأخبار وأسوشيتد بريس، وكان باين على صوته ان هو يعني الى حد ما مهتز وهو بيقولها لي. هو مهزوز، هو نفسه مهزوز. ما كارثه وطنيه برضو، ما تروح مننا طياره وفيها 178 شخص، كارثه عامه يعني. في 178 اسره اتصابوا غير الطقم كله، مش بس نبيل عبد الحميد رستم يعني. بس دي المرايه، انا مش عايز اشوف الصوره دي، لان الصوره دي تكررت في وفاه زوجي، وانا فقدت زوجي وعمره 51 سنه. وفعلا الحقيقة هو كان شيء كبير في حياتي، لأنه مهد لي طريق الانتشار العربي ده، لأنه هو كان إحدى الشركات اللي يملكها تسويق وإعلانات وتسويق للتلفزيون وللراديو. وربما كان يعني لما كناش متزوجين يمكن أنا ما كنتش انتشرت الانتشار ده كله، لكن هو عارف إزاي إنه لما لقاني نجحت جدا في لبنان، قال لا دي هي أكبر من لبنان. اولا هي نجحت في مصر، ومصر هي ام الدنيا، ودلوقتي بلهجتها المصريه قدرت تفرض نفسها على الجمهور اللبناني، وبتقدم ايه اكبر السياسيين اللبنانيين، عارفه تاريخهم كانها مولوده معهم. ف يعني حسيت ان مش ممكن حد هيديني كل ده، عشان كده عمري ما اتجوزت بعد كده، رغم ان كان عمري 41 42 سنه يعني، كنت لسه شاب، وبنتي كان عمرها 5 سنين. لان عرفت ان اي حد هقارنه بيه هيبقى فاشل، محدش هياخد باله من شغلي بالشكل ده، ولا حد هيهتم بيا بالشكل ده. كانت صدمة حقيقية، لانه لو كان عي وقعدت اعالج فيه فترة كنت بقيت متوقعها، لكن ده كان مكلمني الساعة 12 الظهر انا وبنتي، بيقول لنا يوم الحد تكونوا عندي، انا بعت التذاكر في اير فرانس روحوا خدوا. 12 بالليل يضربوا لي تليفون، السفارة بتكلمني، القنصل بيقول لي بقية في حياتك، منير بيتوفى. يعني شوف دي بقى زي حكايه اخويا تمام، صدمتين في منتهى العجب يعني. داري الدمع يا عين، داري داري داري داري الدمع يا عين، ما تزوديش الغيب. انا عندي يقين ان الانسان بيبقى عنده مخزون من القوه هو ما يعرفهاش، تظهر له في لحظه الصعوبات الشديدة قوي، زي ما حصل كده، يموت له حد هو كل شيء في حياته تقريبا، هو حياته، ويلاقيه راح مرة واحدة، وبقى هو لوحده واقف على الطريق لوحده. مدام ليلى، رجعت المراية لأصلها، بتشوفي نفسك ازاي في المراية؟ أنا شايفة نفسي إنسانة مش سعيدة قوي، مش متفائلة قوي، حزينة جدا يعني. بتحاول تسلي نفسها بأحفادها، بالرياضة اللي دايما بأمارسها، بالقراءة الكثير، لكن حسب وحدة، رغم الأقارب الكثر والأصدقاء الكثر، لكن أنا دايما كنت لوحدي، أنا بعيش مع نفسي مش مع الآخرين. أنا بسمي الموت الحاضر المؤجل، لكنه حاضر. انت ازاي كل يوم الصبح أقول أنت حاضر؟ اي دمعة حزن لا لا لا لا، اي جرح في قلبي لا لا لا لا، اي دمعة حزن لا لا لا لا، اي جرح في قلبي لا لا لا لا، اي لحظة حيرة لا لا لا لا لا. الإعلامية القديرة ليلى رستم، سعدنا بيكي أمام المراية المسحورة، وفضل نسأل المشهد اللي كنت تتمني تشوفيه النهاردة في المراية المسحورة. أنا كنت أتمنى النهاردة أني أبقى مثلا في باريس، ماشية في الشانزليزي يعني في مكان فيه نظافة، في كده في شوارع نظيفة وهواء الواحد يقدر يتنفسه كده وهو مرتاح، عارف أن فيه أكسجين وفي ناس حواليه متعلمة ومثقفة وفاهمة ازاي بتتصرف وفاهمة هي رايحة فين وجاية منين. كنت اتمنى هذا يعني. المراية المسحورة، المراية المسحورة، اعداد وتقديم رشا أنور. مستمعين الأعزاء، رحم الله الأستاذة القديرة الإعلامية الكبيرة الراحلة ليلى رستم، وخالص العزاء لكل الإعلاميين ولكل محبيها ومعجبيها في مصر والوطن العربي. انتظرونا مستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله، وموعد مع مذيعة، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور. هنا القاهرة. الآن يغني محرم فؤاد من ألحانه، وكلمات مأمون الشناوي دار جمالك. يه يه يه يه يه يه يه يه يه يه يه يه يه يه يه يه يه يه يه يه يه الرجال قناصة قناصة داري جمالك دي العيون بصاصة بصاصة داري جمالك دي الرجال قناصة قناصة داري جمالك كل نظرة رصاصة داري جمالك كل نظرة رصاصة يا وردة في حضن النسيم رقصة رقصة يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو يو لا كل نصرة بريئة مية المية لا ولا كل كلمة حلوة حلوة تبقى تحية لا كل نصرة بريئة مية المية لا ولا كل كلمة حلوة حلوة تبقى تحية خايف عليكي من سلام النية خايف على قلبك من الحنية خايف عليكي من سلام النية خايف على قلبك من الحنية ده اللي ظلمني وفرح الناس بيا ده اللي ظلمني وفرح الناس بيا قلبي وسلامي ميت وإخلاصا داري جمالك دي عيون بصاصة داري جمالك دي رجال الله